رجل مات، أنا أسمح لكم في أحد أو أرخص لكم رخصة واحدة لا رخصتين، رخصت لكم في الاتكاء في الظهور لا في الأرجل، الظهر لا بأس أن تسنده لكرسي إن كان عندك عطر، أما أن تمد لي رجليك هذه لا أقبلها، بارك الله فيك. صرنا على متكئين على الأرائك. الزكاة كالدين في التركة. رجل مات بعد انعقاد سبب الوجوب في ماله، مات بعد أن وجبت عليه الزكاة، عنده مال وحال عليه الحول ومات الرجل، هل نخرج الزكاة بعد وفاته؟ حاتم، كنا نقدم الزكاة نخرج الزكاة إذا كان هذا الرجل من الذين كانوا يزكون ما واحد، أما إذا كان مات. ألا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؟ يأتي شخص يستدل علينا بهذا الدليل، نقول ليش تلزمونه بالزكاة وقد مات الآن؟ نقول متى مات؟ نسأل إذا مات بعد انعقاد سبب الوجوب بعد تمام الحول وجبت في ذمتي أم لا؟ لأنها صارت كالدين، والدين يضمنه ولا ما يضمنه الميت؟ لأنه حق للغير. لكن لو مات قبل تمام الحول وهي بالغة للنصاب الزكاة ايش نقول؟ فهمتم؟ هذه مسألة ما تعرضنا لها. رجل مالك 1000 يورو ومات في أثناء الحول، متى نبتدئ الحول؟ هل نتم على حول الرجل الذي مات؟ مثلا مات بعد أن ملكها ب6 أشهر، هل إذا جاءت 6 أشهر يخرج الورثة الزكاة أم أن الملك انتقل فينتقل الحول معه؟ الثاني، لأن هذا ابتداء ملك، الملك الأول انقطع أم لا؟ انقطع، والملك الثاني ابتداء، إذا ابتدأنا ملكا ابتدأنا إيش؟ نصابا، هذا ضابط خذوه، إذا ابتدأنا ملكا ابتدأنا نصابا، إلا في مسألة ستأتينا في عروض التجارة، إلا في مسألة في عروض التجارة إذا أبدل العروض بالأثمان كما سيأتي. طيب، إيش عندنا الآن؟ أيضا إذا كان هذا مانع للزكاة هذا الشخص، اختلف هنا العلماء، فمنهم ما قال سيما ابن قيم رحمه الله أنه قال نخرجها الزكاة، قال لا نخرج الزكاة لأنها لا تنفع، هذا قول ابن قيم رحمه الله صحيح. نعم. أما القول الثاني قالوا نخرجها وهي لا تنفع لأنها العلف بذلك، قالوا لأنها حق للغير، هذا هو الصحيح، وهذا الصحيح صحيح. رجل مات وعليه دين وزكاة، دين للآدمي وزكاة، أما دين الآدمي فهذا واضح، وأما الزكاة فهي دين لمن؟ لله، وماله يستوعب الدينين. حضرت أنت عاطف؟ حضرت؟ ما سمعنا صوتك. أسمعنا. إذا كان عليه دين أو يقدم الدين على الزكاة، لأن الدين متعلق بحق آدمي والزكاة متعلقة بحق الله، والحق الحق الآدمي مبني على الشح، وحق الله مبني على التسامح. التسامح والتضامن على المسامحة، على المسامحة. طيب يكفي. هاي الدين لا يسقط لو تلف ماله، فإنه لا يضمن بكل حال. بدأنا بزكاة بهيمة الأنعام. طيب، سميت بهيمة الأنعام بهذا الاسم لماذا جمال؟ بهيمة، لماذا سميت بهيمة؟ بهيمة في العرف عندنا هي الأنثى من الحمير وهي الأتان. نعم قالوا فيها أقوالا هذه الأتان. قالوا في لبنها لبن الشهاقة أو النهاقة يشفي من الشهاقة، وهذا صحيح غير صحيح، لأن لبن الأتان نجس أم طاهر؟ نجس، نجس. نعم. سميت بهيمة الأنعام لماذا؟ شيء مبهم، الشيء المبهم والغير معروف. هي غير معروفة؟ ما المبهم فيها؟ كيف نراهم يسمون الكلاب يدعون الكلب فيأتي على طول؟ كيف لا يفهم؟ لا لا ليس خاصة. نعم ليس لها لغة. كيف ليس لها لغة؟ سبحان الله. موسى أمرها مبهم ولها لغة خطاب. أنا كل الحيوانات لغة ولكن لا نفقه لغة. أحسنت، إذن لأننا لا نفهم أمرها ولغتها. طيب الأنعام، بهيمة الأنعام ما هي؟ ما هي بهيمة الأنعام؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. بدأت بصغير الحجم، الماعز والغنم والبقر والإبل. طيب فيه شيء آخر؟ الإبل ويشمل البخاش والعربي. أيوة. البقر يشمل البقر والجاموس، والغنم يشمل الماعز والبقر. نعم. الإنسان إذا اتخذ بهيمة الأنعام فإنه يتخذها يعني على أحوال، تأخذ حالة واحدة. نعم. كيف للدر والنسل؟ ما معنى للدر والنسل؟ نعم مطلقا لا، لا بد أن تقيد. إذن إذا كانت غير سهم صحيح، يعني ينفق عليها يعلفها، هذه ليس فيها زكاة. صحيح. ثاني لا ولا في نتاجها. نعم. ثاني قلت أم كثرت؟ ما دام أن قيمتها بالغة النصاب وجبت الزكاة. توافقون؟ نعم. الثالث يوسف. ايه. نعم. الرابع نعم صحيح، هذا الذي أخذ. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذه بداية الدرس، قال باب زكاة بهيمة الأنعام. يقول تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. تجب أي الزكاة. الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، ودائما نعيد هذه التعاريف الأصولية التي قررها العلماء حتى تستقر في الأذهان، فلا ينبغي علينا أن نتضجر من هذه الإعادات. الواجب في اللغة هو الساقط واللازم يا جماعة، فقد يأتي الواجب بمعنى الساقط، مثل قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. ايش معنى وجبت جنوبها؟ يعني سقطت جنوبها. ما هي البدن؟ وش البدن؟ النوق، الإبل. واللازم ككثير من النصوص الشرعية يقولون هذا واجب أي لازم، هذا تعريفه اللغوي. وأما في الاصطلاح فإن الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. يا عبد الله بالفعل حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ويستحق العقوبة تاركا. قوله تجب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجب ذلك، بل نقول إن الله أوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أن أناسا لا يؤدون الزكاة من بهيمة الأنعام يأتون يوم القيامة وتأتي بهيمتهم، سبحان الله، في حديث عجيب في صحيح مسلم وغيره، يقيض الله لهم يوم القيامة في عرصات القيامة والحشر أمام الناس، فترى أقواما تأتي إليهم الإبل والبقر والغنم مما كانوا يملكون في الدنيا، فينطحون ويرفصون، نعم، ويداسون بحوافر وخفاف وقرون هذه البهائم تمشي عليهم وتجيء، فهو عذاب والعياذ بالله مخزي، الإنسان لا يتحمله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لأنه منع الزكاة فيها. والإنسان إذا تأمل في الحقيقة العذاب الذي أعده الله للعصاة يجد أن كل عذاب مناسب لجنس الذنب ونوعه. ولذلك نقول إن الجزاء من جنس العمل. فكذلك هذا السعي الذي بخل أن يخرج منه حق الفقراء يسلط عليه، الدراهم تحمى في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، المال الذي دسه وأخفاه وبخل به حتى وإن أظهره، لأن في الحقيقة أنه مخفي هذا الحق، يسلط عليه ثعبان شجاع أقرع يطوقه يوم القيامة، يأخذ بالهزمتين وينفث فيه من سمه ويقول أنا كنزك أنا مالك، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. وانظر كيف سلط عليه ثعبان، لأن الثعبان هو الذي يأوي لجحره، يكون مختفيا في الغالب، فهذا المال الذي اختفى انظر. طيب، يقول تجب في إبل سواء كانت بخاتي وهي الإبل ذوات السنامين أو العراق، وبقر، والبقر سواء كانت أهلية أو جواميس، وقال بعض العلماء حتى الوحشية، ونقول إن الوحشية إذا صارت أليفة تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، لأن بعض البقر تسمى بقر وحشية، وهي لا يقصدون بذلك الوصف المعروف أنها متوحشة. فلو أن بلدا مثلا فيه البقر الوحش في إفريقيا مثلا، وجاء شخص وحاز إليه 100 رأس، يلا شو نقول في هذه؟ هل نقول فيها زكاة لأنها صارت أليفة، أم أن العبرة بالأصل؟ قد نقول إن العبرة بالأصل هنا فلا تجب عليه، وقد نقول إن فيها زكاة لأنها بقر فانتقل حكمها. والذي يترجح عندي هو الثاني، لأنها إذا صارت أليفة صار حكمها حكم الأليفة. قال وغنم، الغنم يشمل الضأن والماعز لا الظباء، إذا كانت سائمة الحول أو أكثرها. قدم رحمه الله ذكر الإبل على البقر والغنم مراعاة للترتيب الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه في حديث أنس بن مالك في كتاب الزكاة الذي كتبه، فإنه بدأ في ذكر زكاة بهيمة الأنعام بزكاة ماذا؟ الإبل. وهذا من حسن الإتقان في التصنيف، أن يراعي الإنسان الترتيب الذي ورد في الأدلة الشرعية. إذا كانت سائمة، هذا الشرط، سائمة أي راعية، لأن السوم هو الرعي، ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. الحول أي السنة أو أكثر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، أولا لحديث بهز بن حكيم، لأنه كما مضى علينا في بلوغ المرام لحديث بهز بن حكيم وهو خاص في الموضوع، ذكر في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة 40 ابنة لبون، هذا حديث رواه أحمد. وأما في حديث أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور، أو أبو بكر في كتابه الذي أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي سائمتها كذا وكذا. وفي هنا عطف بيان، وعطف البيان يعد كالصفة في تقييد الموصوف، كالصفة في تقييد الموصوف. طيب، إذن إذا كانت راعية الحول أو أكثر فيها زكاة. والمقصود بالسوم هنا، هل الراعي الذي يخرج بفعل الله سبحانه وتعالى، أم الراعي الذي يتكلف زراعته الإنسان؟ الأول. إذا كانت راعية السنة كلها مما ينبت بفعل الله، يعني يخرج بها إلى المراعي العامة فتأكل من اليابس والطريق مما نبت بفعل الله، هو كله بفعل الله، لكن المقصود ما لم يتسببه الإنسان أو لم يتسبب فيه ولم يتكلف فيه. إذا كانت راعية الحول كله، فمثلا ترعى 12 شهر، فيها زكاة أم لا؟ فيها زكاة إذا بلغت نصاب. أكثر مثاله، والغالب أنها ترعى أكثر الحول، لا يمكن أن ترعى الحول كله، لأن الحول فيه صيف وفيه جفاف وفيه جدب. طيب، ترعى 10 أشهر، 10 أشهر ايش نقول؟ إذا كانت ترعى 12 شهرا فليس فيها، فيها زكاة؟ فيها زكاة. ترعى 10 أشهر ويعلفها شهرين، وقولنا يعلفها أن ينفق عليه مدة شهرين، فيها زكاة؟ طيب، هذه الحالة الثانية، اعكس الآن. إذا كان يعلفها 10 أشهر وترعى شهرين ليس فيها زكاة، وهذا من رحمة الله وحكمته وتخفيفه عن من؟ عن المالك، عن المالك، فهو راعى جانب ماذا؟ الكلفة. هذه 3 حالات، يعلفها السنة كلها من باب أولى. الحالة الخامسة، إذا تنصف، يعلفها 6 أشهر وترعى 6 أشهر فليس فيها زكاة، لأنه كما هو مقرر إذا ما اجتمع، طيب هذا فيما لو اجتمع محظور ومباح في عين لا نستطيع أن نميز أو أن يتميز فيها المحظور من المباح، غلبنا جانبه المحظور، مثل ايش؟ لا، ما نجس نجس، مثل أكل البغل لا يجوز، لأنه متولد من المباح والمحرم. المباح الحصان الفرس، المحرم الحمار الأهلي. طيب، لكن هذه مسألة أخرى، إذا اجتمع جانب براءة الذمة وجانب انشغالها فالأصل براءة الذمة، فالأصل براءة الذمة، إذا اجتمع جانب براءة الذمة وانشغالها فإنه يغلب جانب براءة الذمة، لأنه الأصل. ودائما نذكر هذه الأصول، دائما نذكر هذه الأصول، هذه الأصول يستفيد منها الطالب. ففي الطهارة مثلا نقول الأصل، ها، جاء شخص وقال أصابني ماء، رش علي ماء من فوق العمارة وما أدري، إيش نقول الأصل؟ الطهارة. شككت في ثوبي أتنجس أم لا، الأصل شككت هل انتقض وضوئي أم لا. أصل الأصل بقاء الوضوء. شككت هل توضأت أم لا لأنني كنت محدثا. الأصل بقاء ما كان لما كان. إذا الأصل أنك محدث. هنا الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها. إذا كم عندنا من حالة؟ الحالة الأولى إذا كانت راعية السنة كلها فهذه فيها زكاة. أكثر السنة فيها زكاة. على النصف ليس فيها زكاة. أكثر السنة أكثر السنة يعلفها لا زكاة. السنة كلها نعم ليس فيها زكاة. من باب أولى. حتى ولو ملك 100 رأس حتى لو ملك 100 رأس وكان يعلفها وينفق عليها فإنه لا زكاة عليه فيها. نعم لا لا هذا هو الصحيح. نعم يقول فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. طيب في 25 بنت مخاض. في 25 من أي شيء؟ من الإبل. بقطع النظر عن سنها أو حجمها إذا ملك 25 منها تجب فيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة. ناقة تم لها سنة وسميت بهذا الاسم لأن الغالب أن أمها ماخض والماخض هي الحامل. فهذه التسمية على سبيل التغليب. التغليب فهمتم؟ قد تكون أمها ليست بحامل وتم لها سنة تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. إذن قلنا التسمية على سبيل التغليب فقط. والقيد الأغلبي كما يقول العلماء ماذا يقولون القيد الأغلبي؟ لا مفهوم له. طيب فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. هذه المسألة بالإجماع. هذه المسألة التي سنذكرها بالإجماع انتبهوا. طيب بنت مخاض ولم يقل ابن مخاض. فلو لم يملك البنت هل يجزئ الابن؟ هل يجزئ؟ نسأل هل البنت أغلى من الابن من الذكر أم العكس؟ الأنثى. لماذا؟ لأن منافعها أكثر في لبنها ونسلها ولحمها بخلاف الذكر. مش اللحم. يا خلينا طيب بنت مخاض إذا كان عنده 24 نقول وفيما دونها في كل 5 شاة. إذن نصاب الإبل كم؟ 5. رجل عنده 4 من الإبل هل عليه زكاة؟ حتى لو كانت راعية الحول كله. عنده 5 من الإبل فيها بنت مخاض فيها شاة. عنده 10 شاتة. 15 3 شاة. عنده 20 4 شاة. 24 هل فيها بنت مخاض أم شاة؟ لماذا؟ يقولون لأن ما بين الفرضين يتبع ما سبق. هذا ما بين الفرضين ما بين 20 و25 فرض و25 فرض ما بين الفرضين يسمى هذا وقص. فما بين الفرضين يتبع ما سبق. فإذا كان عنده 21 كم فيها؟ 4 شاة. 23 24 4 شاة. 25 بنت مخاض. 5 لا هي 5 شاة بنت مخاض. خلاص إذن أقل عدد من الإبل نخرج منه الشياه كم؟ 24. رجل عنده 17 من الإبل فأيوة طبق القاعدة. أسأل عليك السؤال عليك أنت أنا أراك أشكر هذا المسألة. عنده 13 من الإبل كم عليه؟ 13 من الإبل 13 أنت كنت الأخير في الحساب أظن 13 والثلاثة هذه زايدة شو سويها؟ صح؟ صح؟ 19 أنت 19 ثلاثة ما زالت واحدة ويكمل 20 تصير 4 لا يهم اجزم في الجواب لا يهم نعم فيها ثلاث شيء طيب يقول فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاه وفي 36 بنت خلينا في المسألة الأولى بارك الله فيكم هذه لابد أن نبين لو أنه أخرج بنت المخاض فيما قبل فرضها تبين المسألة هذه يعني مثلا عنده 20 من الإبل فأراد أن يخرج بنت مخاض وبنت المخاض تجب في 25 بنت المخاض هي بنت سنة فهل يجزئ؟ قال بعض العلماء لا يجزئ لأن هذا أمر توقيفي والشارع قصد التعيين تعيين بنت المخاض في 25 فإذا أردت لأن الحقيقة أن الإنسان إذا أخرج بنت المخاض في 20 زاد على الواجب أم لا؟ زاد على الواجب لأن الواجب كم يجب عليه؟ أربع شيئات وقد ثمن بنت المخاض قد يزيد على 4 شيئات هذا قال به بعض أهل العلم وقال بعضهم بل يجزئ إذا أخرج ما زيادة على الواجب لا بأس وإنما عين بنت المخاض تخفيفا على المالك تخفيفا على المالك والصحيح الثاني أن هنا لم يقصد التعيين بل قصد ماذا؟ من هذا الذي أقبل علينا؟ من أنا خرج من تحت الأرض؟ بعدين عندنا جلسة معك طيب رجل يا عدنان عنده 15 من الإبل أخرج بنت مخاض يجزئ ولا ما يجزئ؟ دوب احنا قررنا المسألة الآن يجزئ لأنه أخرج أكثر من اللازم أكثر مما يجب عليه لا بأس أخرج أكثر الله المستعان طيب رجل عنده 20 من الإبل أخرج بنت مخاض يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ لأنه قام بأكثر من الواجب إذن هل بنت المخاض لما ذكرت أريد التعيين تعيينها بنت مخاض أم التخفيف على المالك التخفيف على المالك هذا الذي يترجح طيب يقول وفي 36 بنت لبون 36 بنت لبون أنا أسألكم كم الوقص هنا 10 أي 10 الوقص هنا 10 عرفت الوقص الوقص ما بين الفرضين بين 25 و36 كم 10 طيب 36 فيها بنت لبون بنت لبون هي ما تم لها سنتان الأولى بنت مخاض تم لها سنة والثانية بنت لبون تم لها سنتان ابن لبون هل يجزئ لا يجزئ ليش؟ لأن الأنثى في الغالب أغلب من الذكر أغلب من الذكر انتبهوا أما مسألة الجبر سنتكلم عنها بعد الانتهاء من هذا قال وفي 36 بنت لبون سميت بهذا الاسم لأن أمها في الغالب تكون قد وضعت وسلوا أهل الإبل إن كنتم لا تعلمون فهمتم؟ الأولى سميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها ماخذ أي حامل الثانية سميت بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون قد وضعت عندكم إبل في مالي يا محمد؟ ما عند... ليس بكثير؟ قليلا نعم قال وفي 46 حقة كم الوقت؟ ها تسعة تسعة مع عشرة من 36 إلى 46 تسعة تسعة تسعة الوقت في 46 حق وهي التي تم لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة دخلت في الرابعة وسميت بهذا الاسم لاستحقاقها أن يطرقها الجمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب أبي بكر الذي كتبه قال حقة طروقة الجمل يعني أن الجمل يستطيع أن يطرقها ينزو عليها طيب 46 حقة يقول وفي 61 جذعة نريد أن نضبط الأوقاص حتى يسهل علينا الوقت الأول 10 والثاني 9 الثالث في 61 14 هذه كلها أمور لا اجتهاد فيها لأنها وردت نصا فهي توقيفية يعني لو قال قائل ليش في طيب لو أن عنده 45 كم عليه ما الذي يجب عليه بنت لبون بنت لبون حق 46 عنده 28 بنت مخار بنت مخار عنده 30 ما بين الفرضين يتبع ما سبق احفظوا هذه من 25 إلى 36 ايش فيها بنت مخار من أقصد من 25 إلى 35 بنت مخار من 36 إلى 46 كم بنت لبون إلى 45 إلى 45 بنت لبون من 46 إلى 60 حق طيب يقول وفي 61 جذعة جذعة جذعة هي التي تم لها 4 سنوات وطعنت في الخامسة دخلت في الخامسة فهمتم؟ طيب لماذا سميت بهذا الاسم؟ جذعة لأنها تجذع الأوراق بأسنانها نعم وقيل سميت بذلك لأنها تجذع بسبب سقوط سنها تجذع جذعا تلتهم نعم بشفتيها الذي نلاحظه هنا أن السن في الأضحية غير السن في الزكاة في الإبل فإن الإبل في الأضحية لا يجزئ إلا ما تم له 5 سنين نعم في الماعز ما تم له سنة وفي الظأن ما تم له 6 أشهر على الراجح وفي البقر 2 سنين وفي الإبل 5 سنوات الجذعة هل تجزئ في الأضحية لا لأنه تم لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة هل تمت الخامسة إذا لا تجزئ في الأضحية انظروا للفروق هذه الفروق في يعني سبحان الله من باب إلى باب رغم أن يعني الحكم أو رغم أن يعني المال واحد المال واحد لكن المال يختلف حكمه باختلاف ماذا لا يختلف حكم المال هنا باختلاف الواجب فيه فهذا في الزكاة وهذا في الأضحية فلذلك لا قياس ولذلك العلماء يقولون لا قياس في العبادات لا قياس في العبادات طيب قال في ست و... نعم في 61 جذع كم الوقت هنا من 46 إلى 4 إذن 10 9 14 يقول وفي 76 بنت لبون 76 بنت لبون بنت لبون كم تم لها 2 سنين طيب 76 بنت لبون كم الوقت من 61 إلى 76 كم ها 14 بنت لبون في 76 طيب في 70 ها جذعة طيب قال وفي 91 حقتان. الله المستعان. 91 كم حقتان؟ الحقة ما هي يا وائل؟ تم لها 3 أم 4؟ تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. طيب في 91 حقتان، في 91 حقتان، في 90 بنت لبو، في 87 بنت لبو، في 91 حقتان. طيب كم الوقت؟ 14. إذن الأوقاف 10 9 14 تتكرر 3 مرات. هذه أسهل ضابط تضبط به المسألة. 10 9 14 ثلاث مرات. الأولى بنت مخاض، والثانية بنت لبون، والثالثة حق، والرابعة جذعة، والخامسة بنت لبون، صح؟ والسادسة حقتان، حقتان. طيب الشارع الحكيم تسهيلا وتخفيفا يجعل في مثل هذه الأمور فريضة تستقر. فإذا استقرت الفريضة، نعم، فمتى ما بلغت عددا معينا فإن الفريضة حينئذ سوف تستقر. فيقول فإذا زادت عن 120 واحدة فـ3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون. إذا زادت عن 120 واحدة، 120 كم فيها؟ حقتان. 121 3 بنات لبون، 121 فيها 3 بنات لبون، 120 فيها حقتان. ثم في، إذا استقرت الفريضة متى استقرت لها؟ من 121، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وسوف نأخذ، أي يا سفيان هذا علم، العلم يدوخ. 120 كم حقتان؟ 121 3 بنات لبون. ثم من 121 فصاعدا، إذا عنده 121 عنده 130 140 150 استقرت الفريضة الآن، لا يلتفت إلى الفرائض، نعم، الأعداد الأولى، بل يجعل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. نبدأ 130 كم فيها؟ فكر، في كل 40 بنت لبون، في كل 50 ها بنت لبون، كم هذه؟ 80 وحقة 50، إذن 130. لا إله إلا 120 فيها حقتان، 121 3 بنات لبون، ثم تصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. ما نبدأ من جديد، بارك الله فيك. تستقر الفريضة يا بدر، تستقر الفريضة. طيب عنده 140 احسن، 40 بنت لبون وال50 حق، 140 حقتان وبنت لبون، حقتان، حقتان عن 100، حقه في 50 وبنت لبون. طيب عنده 150 ثلاث حقاق، وهل فيه سبيل اخر؟ ايش هو؟ 150 ما ينبغي ان يبقى شيء. إذا بقي شيء عدد، إذا بقي عدد في العشرات فالحساب غير صحيح. مثلا عنده 152 ثلاث حقاق، إذن إذا رأيت أن البقية 10 فحسابك ليس بصحيح فيما لو استقرت الفريضة. مثل ماذا قلت الآن في 150؟ لا لا، ماذا قلت؟ إذا جعلت 4 بنات لبون، لا 160. إذا جعلت 3 بنات لبون كم؟ ايش يبقى؟ 3. إذن ما ينفع، ما ينفع. لا لا لا خلاص، الاجتهاد مغلق، باب الاجتهاد محكم الآن خلاص. طيب عنده 160 أربع بنات لبون، بنت لبون عن 40 يا جماعة، 170 ثلاث بنات لبون 120 و50 نعم 180 حقتان عن 100 وبنت لبون حقتان 190 190 ثلاث حقاق وبنت لبون 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون 210 210 عندك 44 و50 لا صحيح أربع بنات لبون وحقاق صحيح طيب أربع بنات لبون أربع في الأربع 160 وأربع في الخمس جيد جيد لو قال هذا رجل جاءنا قال بقيت 20 نقول حسابك ليس بصحيح لكن الكسر الكسر إذا بقي لا يضر مثل لو جاءنا قال عندي 197 رأس من الإبل كم في هذا ها؟ لا ثلاث حقاق وبنت لبون والزائد هذا لا يضر لكن لو بقيت 10 يضر ما يضر يضر الحساب ليس بصحيح إذن إذا قيل لكم متى تستقر الفريضة في زكاة الإبل من 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق لا يضر نعم قد يبقى أقل من 10 وقد يكون الحساب تمام إذا واضح المسألة هذه أم لا يقول المؤلف ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق طيب قبل أن نمر هذه زكاة الإبل انتهينا منها ثم بعد ذلك زكاة البقر خلاص بقيت مسألة هي بسرعة قلت لكم الزكاة تحتاج إلى تركيز وبعدين يجد الإنسان لذة فيها حتى المواريث مثل هذه إن شاء الله طيب مسألة الجبر لابد أن نتعرض لها لأننا تعرضنا لها في كتاب الزكاة من بلوغ المرام لكن ما تعرض لها المؤلف هنا وإن كان ربما الشارح تعرض لها الجبر الجبر بالزيادة أو النقصان يمكن يعني إذا وجبت على الإنسان وجبت على الإنسان زكاة وملك الدون الأدون الأقل فإن المصدق الساعي يقبل عليه ويجبر ذلك بماذا يجبر ذلك إما بشاتين أو بعشرين درهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إما شاتين أو عشرين درهما مثال ذلك رجل وجبت في ماله جذعة وجبت في ماله جذعة الجذعة تملها كم لا إله إلا الله أربع سنوات تكلم بالواحد يا جماعة كم تملها أربع سنوات ودخلت في الخامس رجل وجبت في ماله جذعة كم يملك هذا ها؟ من 61 إلى 75 طيب فلا يملك الجذعة يملك أقل منها يملك الحقة التي تم لها ثلاث سنوات فهنا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الساعي منه الحق وحينئذ إذا قبل الحق هل برئت ذمة الرجل؟ لا نقول يجبر النقص إما بشاتين أو بعشرين درهما فهل العشرين درهم تعيينا أم تقييما أو تقويما تقويما لأن الشاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعشرة دراهم سبحان الله إذا نقول إما أن تقبل منه شاتين أو تقبل كم قيمة شاتين طيب العكس الآن رجل وجبت في ماله بنت لبون من أين إلى أي شيء من 36 إلى 6 إلى 45 إلى 45 بنت لبون عمرها سنتان كذا طيب، وليس عنده بنت لبون، عنده حق، أيهما أغلى؟ حق أغلى وأعلى، جذع كذلك. يقبل المصدق منها من لا يقبل؟ يقبل، لكن الجبر من يكون؟ من المزكي أم من الساعي؟ من الساعي. إذن يقبل منه ثم يرجع عليه بماذا؟ بشاتين أو بقيمتيهما. واضح؟ هذه تسمى مسألة إيش؟ الجبر. فالجبر إما أن يكون عن زيادة أو عن نقصان. إلا إذا كيف يتصدق؟ الساعي ليس له أن، الساعي إذا جاء ووجب في هذا المال شيء، إذا أخذ الأقل لا يجوز له أن يتنازل، لا بد أن يأخذ الجبر، لأن الإنسان الذي يتصرف لغيره يتصرف بالتي هي أحسن. لكن إذا أخرج المزكي، أخرج المزكي الأعلى عن الأدون والأقل ولم يطالب الساعي، مثل هذه، إذن بهذا تمت والحمد زكاة الإبل. ثم قال المؤلف: فصل في زكاة البقر. طيب، زكاة البقر، البقر سميت بهذا الاسم لأنها تبقر الأرض يا مجيد بالحرف، نعم، لهذا سميت بهذا الاسم، تبقره وتشقه بالحراثة. يقول: فصل في زكاة البقر، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة، كما جاء ذلك في حديث معاذ. رجل عنده 25 من البقر، هل عليه فيها شيء؟ لا. 5 من البقر، 29، إلا إذا أراد أن يتصدق على سبيل الاستحباب. 30 من البقر، وقول المؤلف 30 من البقر يشمل الصغيرة والكبيرة، لكن بشرط، نقول، نعود لشرط أن تكون سائمة الحول كله أو أكثرها، لابد، فإن كان يعلفها كما سبق فلا زكاة عليه. التبيع هو الذي تم له سنة، والتبيعة هي التي تمت لها سنتان، فهمتم؟ طيب، عنده 30 رأس من البقر، وش يجب عليه؟ أما تبيع، تبيع كم سنه؟ سنة، والتبيعة سنتين. طيب، قال: وفي 40 مسنة، 40 مسنة. إذن لاحظوا، في 30 من البقر هو مخير بين الذكر والأنثى، إما تبيع وتبيع، في 40 مسنة، خص هنا الأنثى ولم يقل إيش؟ ولم يقل مسن، لأنه لم يرد في الحديث ذلك. مسنة هي التي تم لها سنتان، فالتبيع سنة عمره، والمسنة حول ولا قوة إلا بالله، التبيع والتبيع نفس الشيء، سنة، والمسنة سنتان، تم لها سنتان. طيب، هذا في 40. يقول: ثم كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. عنده 39 من البقر، تبيع وتبيع، كم سن الواحد؟ الاثنين يخرج، هو مخير، مخير، مخير. عنده 40 مسنة، عنده 50، عنده 60. انظر، يقول ثم في كل 30 تبيع. متى تستقر الفريضة في البقر؟ اقرأ المتن، بارك الله فيك. يقول: ثم كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. بعد الأربعين، إذا ما استطاع أن، إذا اجتمع ما يمكن أن يخرج فيه اثنين يخرج، إذا كان عنده 60 تبيعان أو تبيعتان، عنده 70 مسنة وتبيع، عنده 80 مسنتان، مسنتان 90 ثلاثة تبيع، مية عنده مية ها مسنتان وتبيع اصبر اصبر اصبر حتى ما نشوش على بعضنا. عنده مية كم تبيعة؟ التبيعة عن 30 طيب 60 و40. إذا متى تستقر الفريق؟ بعد الأربعين. بعد الأربعين. طيب إذا بقي له فيما يكون في العشرات، إذا بقي له ما يكون فيه في العشرات، قال بقيت عشرة، هل يصح حسابه؟ لا. إذا بقي له كسر ما بين العشرة وش يتبع؟ مثل لو كان عنده 95 ها؟ ثلاث تبيعات. طيب ثم كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب قال ويجزئ الذكر هنا، ويجزئ الذكر هنا، الذكر يجزئ هنا في أي شيء؟ في 30 من البقر، في 30 من البقر. المسنة قلنا أنثى خاصة الحديث، ولم يذكر الذكر في المسنة، ذكرت إلا إيش؟ الأنثى. مسنة في 40 بس، فالظاهر أنه لا يجزئ مسن في 40، لا تجزئ إلا مسنة أنثى، لكن في 30 يجزئ. طيب ويجزئ الذكر هنا. وابن لبون مكان بنت مهار، أي هو يريد أن يبين الفرق بين الذكر والأنثى، فإن الذكر أقل من أي شيء، ها؟ أقل قيمة من الأنثى، ولذلك جاء في الحديث أن التيس لا يقبله المصدق. فمثلا لو جاء الساعي فجاء صاحب المال فأعطاه تيسا، تيس عرفت التيس؟ الذكر من الماعز، قالوا لا يقبله إلا إذا كانت تيس ضراب. شو أن تيس ضراب؟ يعني فحل، هو الذي ينزل نعم لخدمته، فهمتم؟ طيب لأن له قيمة، هذا له قيمة. قال وابن لبون مكان بنت مخاض، ابن لبون، ابن لبون مكان بنت المخاض. ابن لبون كم له؟ سنتان، وبنت المخاض لها سنة، صحيح يجزئ ولا ما يجزئ؟ طيب بنت المخاض في كم؟ من 25 إلى 35، هذه بنت مخاض. إذا عدم بنت المخاض جاز أن يخرج ابن لبون، لكن كم سنه ابن لبون؟ سنتان، يجزئ ولا ما يجزئ؟ هذه حالة ثالثة. قال وإذا كان النصاب كله ذكورا، نعم إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يخرج ذكرا، مثل لو أنه ملك 30 ثور، إيش يخرج؟ تبيع، كيف؟ يخرج ثور 40 نفس الشيء. إذا كان النصاب الذي عنده كله ذكور يخرج الذكر، وعليه نقول يجزئ الذكر في أحد ثلاثة أمور، نحصر هذه نحصر. الأول في 30 من البقر تبيع أو تبيع، يجزئ الذكر في 30 من البقر، ويجزئ الذكر فيما لو لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يجزئ ابن اللبون الذي تم له سنتان، ويجزئ الذكر فيما لو كان النصاب كله ذكورا. الأخير علة ذلك لأن الزكاة مواساة، ولا يمكن أن يواسي إلا مما عنده من ماله، فلا يكلف أكثر مما يطيق. طيب وبذلك تمت تم الكلام عن زكاة الإبل والبقر، ما زال عندنا الغنم وتستريحون. يسير لم عسير، هذا عسير، الله المستعان. احفظ الأوقاف 10 9 14 ثلاث مرات تستقل فريضة 121. طيب نكمل غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع. نعم. نعم. وغنم. طيب، من شروط زكاة بهيمة الأنعام أمر عاطف، أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ ترعى من دون أن يتكلف، يتكلف مصاريف ال. نعم. طيب، ما هي المدة التي قدرها الشرع في ثبوت وصف السوء؟ يوسف، المدة إما أن تكون رعية الحول كله أو أغلبه، أو أغلبه، صحيح. ما الدليل على اشتراط السوء في زكاة بهيمة الأنعام؟ نعم. سو صح. نعم. وفي سائمتها، لا هذه في حديث أحمد، لكن حديث أنس بن مالك وفي نعم. طيب، رجل عنده إبل أو بقر أو غنم يعلفها 7 أشهر وترعى لوحدها 6 أشهر 5 أشهر، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة. سمعت السؤال؟ يعلفها 7 أشهر صح؟ كمان هذا رجل عنده أرض شاسعة فذهب فزرعها حشيشة لترعى أغنامه فيها وعنده نصاب، فجعلت ترعى 8 أشهر وعندما جفت الأرض صار يشتري لها علفا لمدة 4 أشهر، هل يزكي؟ يزكي. 8 ترعى من هذا العشب، وأربعة أشهر يشتري لها علفا. محمد، صحيح؟ نعم. إذن ما المراد بأن تكون سائمة الحول أو أكثر؟ أن ترعى ماذا؟ شو سمي العلماء هذا؟ أن ترعى المباح. ما معنى المباح؟ نعم. طيب، هل هذا الشرط هو خاص في الإبل أم هو عام في جميع بهيمة الأنعام؟ خالد، توافقوا؟ نعم، عام في جميع بهيمة الأنعام، صحيح. طيب، أقل نصاب للإبل محمد 5، هل يشترط لها سن هذه 5؟ لا. كم تجب فيها؟ شاة واحدة. رجل عنده 19 من الإبل، نعم، 4 شياة، لا تقلد، أنت أخذت الفتوى من المقلد. لا عنده 19 من الإبل. يزكي ثلاثة أشياء. ثلاثة؟ متأكد؟ صحيح؟ كيف؟ في كل خمسة؟ ولكن ماذا نفعل من الأربعة الزايدة على 15؟ صح؟ طيب ما بين الفرضين يتبع ما سبق. رجل عنده 28 من الإبل، 28 من الإبل، عدنان بنت مخاض. ما هي بنت مخاض؟ سنة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ حسن حامل، ليس شرطة، صحيح. رجل عنده 31 يا بدر من الإبل، بنت مخاض. هل يجزئ ابن المخاض هنا؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأن الذكر أقل قيمة. لو أن رجلا وجبت في إبله شاتان فأخرج بنت مخاض، من الذي وجبت في إبله شاتان؟ من ملك؟ 10. أخرج بنت مخاض، ومعلوم أن بنت المخاض أغلى بكثير من الشاتين، هل يجزئه ذلك قولا واحدا أم ماذا؟ قولا. منهم من قال لا يجزئ لأن الشارع قال يعني حدد في الزكاة يعني على كل خمس شات، وهذا أمر توقيفي. إذن منهم من قال أن الشرع قصد ماذا؟ التعيين. والثاني قال أن يجزئ لأن الشرع عندما حدد على كل خمس شات على سبيل التخفيف على المالك. صحيح. طيب إذن إذا أخرج الأكثر فيما لو وجب الأدون صح ولا ما صح؟ صح. طيب بنت مخاض، رجل عنده 38 من الإبل، كمان نعم بنت لبون أم بنت لبون؟ بنت لبون. ما هي بنت اللبون؟ نعم. بلغت ولا تم لها؟ تم لها سنتان ودخلت الثالثة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ نعم. نعم لأن أمها وضعت وترضع في الغالب. نعم بنت لبون. لبون هي ذات اللبن، يعني أمها بالنسبة إلى إيش؟ بنت المخاض، المخاض أمها، بنت اللبون، اللبون أمه. طيب رجل عنده 45 من الإبل، خال بنت لبون، خرج الأم أم البنت؟ أم أن الدخول بالأمهات والعقد عليهن يحرم البنات؟ نمشي إلى المحرمات في النكاح. إيه نقول بنت لبون 45 عنده 46 أنت حق. لماذا سميت بهذا الاسم؟ كم سنها؟ سنها 3 سنوات، تمت 3 سنوات طعنت في الرابعة. نعم في حديث أبي بكر حقة تروقة الجمال. أي مش استحلوا. نعم أن يطرقها الجمال، صحيح. نعم سل أهل الإبل هم أدرى منا في حق بهذه الأمور. طيب 46 رجل عنده 55 من الإبل وحقه صحيح؟ طيب خذ أنت عنده 68 جدع، ما هو العدد الذي نبتدئ فيه إخراج الجدع؟ 61 صح؟ طيب 68 كم فيها؟ لماذا سميت بهذا الاسم وكم سنها؟ الورق. هل تجزئ الجدع في الزكاة أو سن الجزع؟ لا إله. طيب هل تجزئ أو هل يجزئ سن الجذعة في الزكاة السن المعتبرة في الأضحية؟ حسنا. نعم. ما تم. أحسن. وهذه الفروق وش الحكمة فيها يا شباب؟ الفروق تعبدي توقيفي. أحسنت. تعبدي أو توقيفي جيد. طيب تمام. رجل عنده يا صابر 76 من الإبل توفقون؟ ما هو العدد الذي نبتدئ فيه إخراج بنتي اللبون؟ نعم 76. طيب حتى ها حتى 90 كم فيها؟ 91 حقتان صح. متى تستقر الفريضة في زكاة الإبل؟ موسى 120 كم فيها؟ هذا سارق يسرق. أنت لا تصلح أن تكون ساعي، ولا بيت المال يذهب كله، بيت مال المسلمين. إلى 120. نعم أحسن. 121 تستقر الفريضة. ما معنى تستقر الفريضة سفيان؟ أي بداية من هذا العدد لا يمكننا أن نطبق ما سبق لأن هناك. تمام. ماذا نفعل من 121؟ ماذا نفعل من 40؟ على كل 40 لكل 40 و50. طيب وش 40 ايش فيها؟ دجاجة. في كل 40 بنت لبون. في كل 50 حق. 130 كم فيها؟ بنت لبون حق. بنت لبون في 80 وحق في 50 وثمانين 130. 170. نعم. ثلاث بنات لبون وحق. رجل جاءنا وقال وجب في مالي حقة وبنت لبون، كم يملك؟ بعد استقرار الفريضة. نعم بعد استقرار الفريضة. يمكن؟ لا يمكن. طيب، رجل جاءنا قال يجب تجب في مالي 3 حقاق بعد استقرار الفريضة، كم يملك؟ كم عنده؟ ها؟ طيب، رجل قال وجب في مالي بنت لبون وحقة وفضل لي 10، ما صح؟ لماذا؟ ما الذي يقبل؟ الكسر، الكسر. طيب وعشرة؟ إذا فضل 10 إيش نقول؟ نسابه لا يستقيم. صحيح. رجل عنده 300 من الإبل، ست حقاق. صحيح، 310. لا، 310 من الإبل. سبعة؟ والله مشكلة. يلا نريد أهل الاختصاص في الرياضيات اليوم، تعبان أبطأ بك البعير. سبع بنات لبون ما يمكن. 310 كم؟ 8، 8 في 40 310 إذا ما يستقيم. يا شباب اصبروا، بارك الله فيك. بالواحد نسمع بعضنا البعض. رجل جاءنا قال عندي 310، 310 أفتونا، ها؟ 4 بنات لبون. لا لا، هذيك 210. 4 بنات 50 و50 و10. هاي وحقتها وثلاث، 3 حقاق. إذا يستقيم ولا ما يستقيم؟ إذا كيف تقولون لا؟ كم؟ 3 بنات لبون، 4 بنات لبون و3 حقاق. إذا ما يمكن، ما دام أن العدد منتهي على العشرات يستقيم الحساب. إذا انتهى على الكسر يستقيم، يتبع ما سبق. يعني لا بد أن يكون الفاضل عنده في الحساب أقل من 10. تمام أشباب، والله في تشويش كثير والله. أخذنا زكاة. نعم. مخير. إذا ثبت في ماله ما يستوي فيه اللبون، بنات اللبون والحقاق، فإنه يخير. وهناك مسألة ذكرنا الجبر. رجل وجبت في ماله جذعة، من هو الذي ملك من 61 إلى 75 ولم يملك إلا الحق، ماذا يصنع بدر؟ قلنا يعني يزكي حقه ويجبر النقص بشاتين أو 20 درهم. يعطي أم يأخذ؟ لأنه أخرج الأقل من الأكثر. يعطي شاتين أو 20 درهم. هل 20 درهم مقصودة أم المراد القيمة؟ ثاني. نعم، المراد القيمة. رجل وجبت في ماله بنت لبون، من هو؟ بنت لبون. 76 إلى 90. من 76 إلى 90. طيب، فأخرج جذعة، ما لا يملك البنت إلا أبوه، لا يملكه. أخرج جذعة، إيش نقول؟ قلنا هذا يخرج الجذعة والساعي هو الذي نفس المسألة. ليس نفس المسألة. لو كان الجبر في رأس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبر في رأس واحد، شاتين أو 20 درهم، يعني قيمة شاتين. والجبر هذا هو لا يقوم مقام القيمة، يعني مثلا رجل جاء وجبت في ماله بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، هل يقبل شاتين أو 20 درهما؟ لا، الجبر هو إتمام النقص. انتبهوا للمسألة هذه، الجبر ما هو؟ إتمام النقص، لا تقويم ما عدمه المزكي. انتبهوا حتى لا تخطئوا في هذه المسألة. الجبر ما هو؟ إتمام النقص، لا تقويم أو تعويض ما لم يملكه هو. مثال ذلك، في 25 بنت مخاض، ليس عنده بنت مخاض، هل يقبل السائي شاتين أو 20 درهما؟ لا، لأن الشاتين أقل بكثير من ثمن بنت المخاض. إذن ما الذي يقبل؟ يقبل ابن مخاض مع الجبر مثلا، أو بنت لبون يقبل الأكثر. زكاة القطط اللي بقى. طيب، أو يقبل إيش؟ بنت لبون ويعود بالزائد. حطوا بالكم. إذن نعود لها مسألتنا، رجل وجبت في ماله بنت لبون، وهو الذي يملك ما بين 76 إلى 1 إلى 90. طيب، الآن ليس عنده إلا جذعة، الجذعة أعلى أم لا؟ أعلى أم أسفل؟ أسفل من بنت لبون، ولكن نقول مع أنها أسفل، بنت لبون أكثر في الغالب قيمة من الجذعة، أكثر من هذا، رأسين مو رأس واحد. ماذا نفعل؟ يجبر على نقول المسألة في ذلك عائدة إلى من؟ هو له أن يخرج قيمة كما مضى، صحيح؟ نعم، القول الصحيح. وإلا فإن بعض العلماء من يرى أنه لا بد من إذا تعين في شيء يخرج منه. طيب، نقول الساعي هو الذي يقدر ذلك، يقدر ماذا؟ يقدر الجبر زيادة أم نقصانا؟ زيادة أم نقصانا؟ طيب، يسأل، هو سوف يسأل، لا بد أن يكون فيه خبير أمين من يقوم هذه الأموال. نعم، كيف يفعل؟ شيخ، المسألة أشكلت على الشيخ، مثلا لو كان هو عندها، لو كان وجبت الزكاة وجبت في حقي مثلا حق، أي، وهو ما عنده كان إلا مثلا الحق، متى تجب؟ من 61 إلى 75. نعم، وهو عندك كان بنت مخاض من 46. نعم، من 46 إلى 60. نعم، وجب، وهو عنده بنت مخاض، هناك معنى هناك بنت مخاض، فيه بنت لابون وفيه حقة، هنا كيف؟ هل يعطي أربع شيئات لأن يوجد بنت خاض؟ الجبر قلنا لإتمام النقص، لا تقويما لما عدم. كيف يتم؟ يعطي الأقل ويجبر، يعطي الأقل في السن ويجبر، يعطي بنت مخاض وماذا يجبر عن الحق لكي يصنع الحق؟ السعي هو الذي قد، إما أن يقبل بنتي مخاض، إما أن يقبل بنتي مخاض، أو ويعود عليه السعي بشاتين، أو هو الذي يرى في الحقيقة، هو الذي يرى. وهذه مسائل، يعني بصراحة يا شباب، هذه مسائل ينبغي على ولاة الأمر أن يولوا أهل العلم فيه، يعني حتى السعاة ينبغي أن يكونوا على علم ودراية بهذه الأمور. وهذا يدلك على أن العلم الشرعي مهم جدا لكل الناس، لأن السعي على الزكاة ولاية أم لا؟ ولاية لا شك، والولاية تحتاج إلى أي شيء؟ إلى علم، إلى قوة وأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، والقوة هنا تشمل كل شيء، منها العلم، تشمل قوة الجأش، قوة البدن. نعم طيب، هذا أنهينا مسألة زكاة الإبل. زكاة البقر، ما هو النصاب في زكاة البقر؟ سليم النتيجة؟ نعم، 30 بقرة. كم يجب فيها جماعة؟ شيخ تبيعة أو تبيعة؟ تبيعة أو تبيعة؟ وش تبيعة الأولى وتبيعة الثانية؟ تبيعة أو تبيعة؟ كم سن التبيعة؟ سنة. وكم سن التبيعة؟ سنة. طيب، عنده 30 من البقر ويعلفها 5 أشهر، وترعى لوحدها 6 أشهر. ها؟ 7. طيب، ايش نقول؟ يخرج زكاة. طيب، يعلفها 6 أشهر وترعى 6 أشهر. لماذا؟ نعم. كنا قال الملك إذا اجتمع جانب براءة الذمة وجانب انشغال الذمة يغلب جانب براءة الذمة لأنه الأصل. لأنه الأصل، بشيء. لأنه الأصل. طيب، رجل عنده 39 يا عدنان من البقر. كيف؟ تبيعة تبيعة. رجل يملك 40 مسنة أو مسن، مسنة. ما هي المسنة؟ تم لها سنتين، صحيح؟ طيب، توافقون؟ نعم، تم لها سنتين. عنده 80 حسن سنتين. عنده 70 تبيع ومسنة. عنده 100 تبيع ومسنة. توافقون؟ طيب، هل يجزئ الذكر أن يكون مخرجا في الزكاة، يعني في بهيمة الأنعام؟ نعم، كلهم ذكور. كلهم ذكور، إذا كان النصاب كله ذكورا. لماذا؟ نعم، أحسن، مواساة. أحسن، مواساة. والواجب على الإنسان، ولا يجب على الإنسان أن يخرج أكثر مما يملك. أحسنت. ثاني، مكان بنت المخاض يخرج ابن لبون، أيهما أعلى في السن؟ ابن لبون، صحيح؟ يخرج ماذا؟ مكان بنت المخاض. وحينئذ أخرج الأعلى من الأدون، الأعلى في السن، لكن في القيمة أيهما أغلى؟ بنت المخاض أم ابن اللبون؟ بنت المخاض. الأنثى في الغالب أغلى منها الذكر. الثالث نعم تبيع أو تبيع. صار عندنا إخراج الذكر ثلاث أمور صحيح. طيب في الغنم ذكرنا مسألة قدمناها ما ذكرنا ها صار شفنا هذا أنا أخشى إنه رأيت أنت. طيب ليش ما خبرت أنك خبرت إنه قلت إنه أسف خمس دقائق وما أخشى كل اتجاه الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة الغنم. الغنم تشمل الضأن والماعز هذه كلها غنم. هل الظباء عرفت الظباء جمع ظبي والظبي نوع من الغزلان هل يدخل؟ لا لا يدخل. يقول ويجب في 40 من الغنم شاة وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه ثم في كل 100 شاه. يجب في 40 من الغنم شاة. إذا نصاب الغنم كم؟ لو ملك 20 من الماعز و20 من الشياه هل هذا نصاب؟ نصاب. وش يجب؟ شاة. كيف؟ إذا حال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثر. جيد. إذن لو أن رجلا ملك 40 وحال عليه الحول حال عليها الحول وكانت سائمة وأخرج هذا العام زكاة وبقي 39 إلى السنة المقبلة يخرج ولا ما يخرج؟ لا يخرج لأنها دون النصاب دون النصاب. طيب قال يجب في 40 من الغنم شاة. قوله شاة هل هي الأنثى أم الذكر؟ يشمل هذا وهذا يشمل هذا وهذا لكن المنصوص عليه أنه يتجنب إخراج التيس لأن التيس غير مرغوب فيه. عرفت التيس؟ الذكر الماعز الكبير نعم غير مرغوب فيه لكن مستثنى يستثنى منه شيء واحد تيس تيس الضراب. تيس الضراب لماذا؟ لمنفعته لمنفعته ونزوه. قال وفي 121 شاة. إذن من 40 إلى 120 كم؟ شاة واحد. رجل عنده 90 شاة 119 120 شاة 121 شاة. متى يتغير؟ كم الوقص هنا؟ 80. طيب من 121 شتاء إلى وفي 201 3 شياه عنده 200 كم فيها؟ شتاء 198 شتاء 201 3 شياه. انظر لهذه الفروق عجيب سبحان الله. كم الوقص هنا؟ 80 نفس الشيء؟ ها؟ نعم 80. يعني تلاحظ ماذا؟ تلاحظ الفروق في العدد بين زكاة الإبل والبقر والغنم. هذا كله أراده الله فهو شرعه سبحانه وتعالى. فهمتم؟ وله الحكمة البالغة. طيب نلاحظ أن زكاة الغنم أيسر أنواع الزكاة في بهيمة الأنعام صحيح أم لا؟ ففي الإبل 5 شاة وفي البقر 30 وفي الغنم 40. رأيت؟ وهذا كله تخفيف من من؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب وانظر للفرق بين البقر والإبل. وقد تكون البقر أضخم من الإبل قد يوجد صحيح أم لا؟ 5 من الإبل فيها زكاة ها؟ و5 من البقر ما فيها زكاة بل 20 بل 29 ما فيها زكاة فيه 30 زكاة. رأيت؟ كل هذا تخفيف من الشارع الحكيم. طيب قال وفي 200 نعم وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه، ثم في كل 100 شاه. إيه تستقل الفريضة من أي عدد؟ لا إله إلا الله. ثلاث شياه في أي في كم؟ إذا قيل لك رجل وجبت في ماله ثلاث شياه كم يملك من رأس؟ 201 201 يبدو. طيب 301 ثلاث شياه 400 500 600 وهكذا. تستقل الفريضة من أي عدد يا ها؟ من 300 من 300 300 من 300 تستقل الفريضة، يصير في كل 100 رجل عنده 1000 رأس من الغنم 10 شياه، وكل هذا تخفيف من الشارع. قال وفي كل 100 شياه. وينبغي كما قال أهل العلم أن لا يخرج هريمة. عرفت الهريمة؟ وش معنى الهريمة؟ العجوز ولا المعيبة، إلا إذا كان نصابه كذلك. ونص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في أو على عدم جواز أخذ كريم الماء، كما قال لمعاذ بن جبل وإياك وكرائم أموالهم. مش معنى كرائم أموالهم؟ يعني النفيس. فعلى المصدق يعني الساعي ألا يتبع نفيس الماء، بل يأخذ من الوسط، يأخذ من الوسط. وبالنسبة للتيس قد سبق الكلام عليه. ثم قال المؤلف والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة هي الشركة، تصير المالين كالواحد، وهذا خاص ببهيمة الأنعام. ولذلك قال أهل العلم إن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، وما سوى ذلك فلا تأثير لها. وش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا اشترك اثنان في رأس مال تجاري في بضاعة يبيعانها، لو انفرد كل بحصته لبلغت قيمة الحصة أقل من النصاب، نصف النصاب. هذا رأس مال 500 يورو، هذا رأس مال 500 يورو، اشتركنا ثم نبيع سواء، هل فيها زكاة هذه؟ ليس فيها زكاة، لأن المالك اثنين، ولو انفصل كل منهما بحصته هل ملك